أخي المستمع، هذه المادة مكملة لما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأعمار وجعل لهم بعد ذلك دار قرار، إما جنة وإما نار. أحمده على نعمه الغزار وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وعنا معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله أساس كل شيء. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن الحوض والميزان، وأنه يكشف عن ساق فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون والمراءون لا يستطيعون السجود، لأن ظهورهم تتحول في تلك اللحظة إلى قطعة واحدة كالخشبة. بعد ذلك يرفع المؤمنون رؤوسهم ويتجه الجميع إلى جهة النار، فيضرب الصراط على متن جهنم حتى يعبر الناس من فوق جهنم إلى الجنة. وقبل ذلك يغشى الناس ظلمة عظيمة حتى إن الإنسان إذا أخرج يده لا يراها، ثم تقسم الأنوار فينادى: يا فلان هذا نورك، ويا فلان هذا نورك، ويا فلان لا نور لك. واعلموا عباد الله أن من الأسباب التي تجعل لك نورا يوم القيامة كثرة المشي في الظلم إلى المساجد، ومصداق ذلك ما رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وله شواهد عند الحاكم وابن ماجه، والحديث صحيح. وكذلك من حافظ على الصلاة وعلى وضوئها جاءت يوم القيامة ولها نور. فيعطى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهم، كما ورد ذلك عن ابن عباس أن بعضهم يعطى نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة، وبعضهم نوره على إبهام قدمه إذا أضاء تقدم وإذا أظلم قام حيران. أما الكافر فلا يعطى شيئا، وكذلك المنافق، لكن قيل أن المنافق يعطى نورا يوم القيامة ثم يرسل الله ريحا على الصراط تسلبهم أنوارهم، فينادون المؤمنين: انتظرونا لكي نقتبس من نوركم. لكن الكافر والمنافق لا يستضيء بنور المؤمن، كما أن الأعمى لا يستضيء ببصر البصير وإن كان بجانبه، فيقال لهم: ارجعوا إلى مكان الظلمة الذي توزع فيه الأنوار. ويشفق المؤمنون خوفا من انطفاء نورهم، فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. فيمضي المؤمنون. أما المنافقون فيرجعون يبحثون عن النور فلا يجدون، فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة الكفار والمنافقين فيه العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: إنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب، كما كانوا في الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة، ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في دار الدنيا، نشهد معكم الجمعات، ونصلي معكم الجماعات، ونقف معكم بعرفات، ونحضر معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا: بلى، قد كنتم معنا، لكنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه عليهم، سترا منه على عباده. وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر ما ذكر في الحديث. فما هو الصراط؟ وكيف يمر الناس عليه؟ وماذا يفعل عنده؟ وماذا يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الصراط؟ قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما صفة الصراط فورد أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر، وأروغ من الثعلب، يوضع على متن جهنم على حسك مثل حسك السعدان، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، ويروى أن الكلاليب مكتوب على كل واحد منها اسم من تأخذه، فإذا مر لم تتركه حتى تهوي به في النار. وورد أنه دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. قال عبيد بن عمير: والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وورد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم مثل الوادي الواسع. وأول من يعبر على الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ينادي منادي: أين محمد وأمته؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته برها وفاجرها، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ثم يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كأسرع خيل، ومنهم من يمر كمر الطير، ومنهم كالسهم المرمي ومنهم من يمر مر السحاب، وبعضهم يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو على وجهه، حتى إن آخرهم يتلبط على بطنه يقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروي أن بعضهم يمر على الصراط في 100 عام، ومنهم من لا يقطعه إلا في 1000 عام، والملائكة على جنبتي الصراط، والرسول على طرفه الآخر يقول: رب سلم سلم. ذكر مسلم من حديث أبي هريرة قال: وترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولهم كالبرق إلى أن قال عليه السلام: تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم 70 خريفا. رواه مسلم. وذكر القرطبي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وورد بعض الروايات أنهم يمرون حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدمه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك يحبو حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. واعلموا عباد الله أن في الآخرة صراطين اثنين، وليس صراطا واحدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب التذكرة: اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، أو من يلتقطه عنق النار، فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه، وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، إلى آخر الحديث. رواه البخاري. وفي الحديث الصحيح: إن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وإن أصحاب الجد أي أصحاب المال محبوسون بين الجنة والنار، يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم. ثم يقف الناس أمام باب الجنة، أمام أبواب الجنة 8 لا تفتح لهم، فيذهبون لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأجل الشفاعة لهم بدخول الجنة، فيقوم عليه السلام ويمسك بحلقة الباب ثم يستأذن فيقول رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. فيفتح له فيدخل الجنة ويرى الله فيخر له ساجدا ويدعوه بما شاء الله أن يدعوه به، ثم يناديه الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيشفع للمؤمنين بدخول الجنة، فيأذن الله لهم فتفتح أبواب الجنة الثمانية، سعة الباب الواحد ما بين مصراعيه مسيرة 70 سنة، وإنه ليكتظ بالزحام، وتتلقاهم الملائكة يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعن يحيى بن اليمان قال: رأيت رجلا نام وهو أسود الرأس واللحية شاب يملأ العين، فرأى في منامه كأن الناس قد حشروا، فإذا بنهر من نار وجسر يمر الناس عليه، فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمر يمينا وشمالا، فأصبح أبيض الرأس واللحية. قال القرطبي: وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني. فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. قال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أنا وارد النار، ولم يبين لنا أنا صادرون عنها. وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أي أخي، هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك إذن؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى مات. وبكى عبد الله بن رواحة يوما فبكت امرأته، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت حين رأيتك بكيت. فقال عبد الله: إني قد علمت أني وارد النار، فما أدري أناج منها أم لا. فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا النجاة من النار، واطلبوا الثبات على الصراط على الصراط. قال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. فاتباع السنة وترك البدعة وترك البدع والخرافات من الأسباب التي تجعلك أيها المسلم تمر على الصراط آمنا. وكذلك الصدقة في الدنيا سبب في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط. وكذلك من دافع عن عرض أخيه المسلم في الدنيا يحميه الله يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تجوزون الصراط بعفو الله، وتدخلون الجنة برحمة الله، وتقتسمون المنازل بأعمالكم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وقال عليه السلام: الزالون على الصراط كثير، وأكثر من يزل النساء. ذكره ابن الجوزي. وقال ابن الجوزي أيضا: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار، جوزوا على الصراط، وليقف كل عاص منكم وظالم. فيا لها من ساعة ما أعظم خوفها وما أشد حرها، يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا، ويتأخر عنها من كان في الدنيا عظيما مكينا. ثم يؤخذون لهم، ثم يؤذن لهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر أعمالهم، يمشون في ظلمتهم وأنوارهم. فإذا عصف الصراط بأمتي نادوا: ومحمداه ومحمداه، يسألونه الشفاعة. فأبادر من شدة إشفاقي عليهم، وجبريل آخذ بحجزتي، فأنادي رافعا صوتي: ربي أمتي أمتي، لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون: رب سلم سلم. وقد عظمت الأهوال واشتدت الأوجال، والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال، والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال ينادونهم: أما نهيتم عن كسب الأوزار؟ أما خوفتم من عذاب النار؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي المختار؟ ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب روضة المشتاق. قال ابن كثير رحمه الله: فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك، مع ضعف حالك واضطراب قلبك، وتزلزل قدمك، وثقل ظهرك بالأوزار، فكيف بك إذا وضعت عليه؟ فكيف بك إذا وضعت عليه؟ أو إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون، فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم. فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. عباد الله، ليتصور كل واحد منكم نفسه إذا صار على هذا الصراط ونظر إلى جهنم تحته سوداء مظلمة، قد لظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا، وتزل يد وتعلق يد، وتزل قدم وتعلق قدم. الشاعر: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال،

وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الوعيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل في علاه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية أنه قال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال ابن عباس: لو أبرزت النار للناس ما رآها أحد إلا مات. وروى أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى حتى بلل لحيته، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم عن الآخرة لمشيتم إلى الصعدات ولحثيتم على رؤوسكم التراب. قال بعض السلف: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. وعن بكر المزني أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر. قال: وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وكان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين: إذا مروا بآية من ذكر النار صرخوا منها فرقا، كأن زفير النار في آذانهم، وكأن الآخرة نصب أعينهم. وقال الحسن: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. وعن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها، ولما خلق بنو آدم عادت واستقرت. وخرج الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: ما لي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك. فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وفي بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل يبكي عند ذكر النار فقال له: تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت فيه؟ فقال: وما لي لا أبكي، أنا أحق بالبكاء منك، وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به إبليس فقد كان مع الملائكة. والحديث السابق دليل على أن النار مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام، لأن أفئدة الملائكة طارت فلما خلق آدم استقرت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاهد النار وهو يصلي، وشاهد النار لما عرج به إلى السماء، وهذا دليل على أن النار ليست في الأرض بل هي في السماء. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد يأتي الشيطان لك أيها المؤمن ليطرح الشك في قلبك فيقول: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، ف فأين يكون طولها وأين تكون النار؟ وعلى هذه الشبهة في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة طرحت في فلات، أي في صحراء. فإذا كانت السماوات الضخمة هذه نسبتها إلى الكرسي، والكرسي هذه نسبته للعرش، فإن الجنة والنار ستكون في هذه المساحة الباقية من تحت العرش، بل من تحت الكرسي. والنار ضخمة كبيرة، لأنه لا يخلق مخلوق من أهل التكليف إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. فلو أن آدم وذريته والجن والشياطين كانوا في النار لوسعتهم، وكلما ألقي فيها جماعة قالت النار هل من مزيد. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس قال: حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين الناس يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: على جسر جهنم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذا دليل على سعة جهنم، حيث اجتمعت الخلائق كلها على الصراط الذي يمر من فوق جهنم. يجاء يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تصيح وتقول: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أين من أشرك مع الله غيره؟ فإذا كانت من العباد على مسيرة 1,000 سنة زفرت زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول: رب نفسي نفسي. فيناديهم ربهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ويتعلق جبريل وميكائيل بساق العرش، وينادي كل ملك وكل نبي مرسل: نفسي نفسي. وتقول جهنم: وعزة الله وعظمته وجلاله وقدرته، لأنتقمن ممن استعان بنعمة ربي على معصيته وأكل رزقه ولم يرجع عن مخالفته. الحمد لله الذي جعلني نقمة لمن عصاه وزحزح عني من آمن به واتقاه. فهي تهيج وترمي بشرر كالقصر، يخرج منها عنق له عينان ولسان، يأخذ من أمر به. قال تعالى في صفتها: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن جريج رضي الله عنه: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وفيها أبو جهل. قال القرطبي رحمه الله: الباب الأول جهنم، وهو أهون عذابا من غيره، وهو مختص بعصاة هذه الأمة، والهاوية هي أبعدها قعرا. واعلموا عباد الله أنها 7 أطباق، كل طبق فوق طبق، وكل طبق أشد حرا ممن فوقه مما فوقه 70 ضعف. ومن المعلوم أنه قد يطلق اسم جهنم ويراد به دركات النار كلها. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأما قعرها وعمقها فمدة 70 سنة، أي أن الإنسان إذا سقط في جهنم مكث 70 سنة حتى يصل إلى قعرها. فالنار دركات كالحفرة أو البئر، بعضها تحت بعض، كل دركة مسيرة 10 سنين. وأما الجنة فهي درجات بعضها أعلى من بعض. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت حجر سقط: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 عاما، فهو يهوي بالنار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وإن سألت عن خزنة جهنم فهم عدد كثير لا يعلمه إلا الله. قال الإمام القرطبي: المراد بقوله 19 هم رؤساؤهم، وأما جملة الخزنة فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. وأما 19 الذين هم الرؤساء فورد في وصفهم أن ما بين كتفي أحدهم مثل ما بين المشرق والمغرب، وما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 500 عام، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقبض أحدهم بيده الواحدة مثل قبيلة ربيعة ومضر، ليس في قلوبهم رحمة، عيونهم زرق يخرج منها شرر ونار. ما بين أذن أحدهم وأنفه مسيرة 70 سنة. إنما خلقوا للعذاب، يضرب الملك الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحينا من لدن قرنه إلى قدمه. وعن كعب رضي الله عنه قال: يؤمر بالرجل إلى النار فيبتدره 100,000 ملك كلهم يعذبونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه النار جزء من 100 جزء من نار جهنم، ضربت بماء البحر 2، ولولا ذلك ما جعل الله تعالى فيها منفعة لأحد. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود الوجوه. وقد دل على سواد أهلها قول الله تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من عصاة الموحدين من يحترق في النار حتى يصير فحما. وهذا يقوي الحديث الضعيف الذي ورد فيه أن النار أوقد عليها 1,000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فيساق الناس إلى النار وردا ترميهم بشرر كالنجوم، فيولون مدبرين هاربين، فيقول الجبار تبارك وتعالى: ردوهم عليها، فيردونهم. فذلك قوله تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، فيقابلهم وهجها قبل أن يدخلوها، فتنقلع أعينهم فيدخلونها عميا مغلولين في الأغلال، قد جمعت أيديهم وأرجلهم ورقابهم، ثم يهوى بهم في النار ما شاء الله، ثم يرفعهم لهب النار حتى يقتربوا من الخروج منها، فتتلقاهم الملائكة معهم مقامع من حديد تضربهم بها فيهوون ثانية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيكبلون بالأغلال والأصفاد، يغشاهم العذاب من فوقهم، ولهم ظلل من العذاب من فوقهم ومن تحتهم ظلل. يسلسل الكافر في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، تدخل من دبره وتخرج من فمه، لو أن حلقة واحدة من هذه السلسلة سقطت على الأرض لأحرقتها. قال ابن عباس: السلسلة تدخل في أسته ثم تخرج من فيه أو من منخره، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. وليس في جهنم واد ولا مغارة ولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا واسم صاحبه مكتوب عليه. وفي الأثر: إن الله ينشئ لأهل النار سحابة، فإذا رأوها ذكروا سحاب الدنيا، فتناديهم السحابة: يا أهل النار ما تشتهون؟ فيقولون: نشتهي الماء البارد. فتمطرهم أغلالا وتزيد في أغلالهم أغلالا وسلاسل تزاد في سلاسلهم. يقول محمد بن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة واحدة من حلق السلسلة التي ذرعها 70 ذراعا. ونار جهنم لها تغيظ وزفير ولها دخان عظيم. قال تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم، وقال: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. ويعذب أهل النار في أودية كثيرة، منها وادي ويل يهوي فيه الكافر 40 سنة، وقيل 70 سنة قبل أن يدرك قعره، وهو مقر من هدده الله به. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل أفاك أثيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. وهذا الوادي ورد في الأثر: لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. والصعود جبل في النار يصعده الكافر، سأرهقه صعودا. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي به الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل في النار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي وهو كذلك فيه أبدا. رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومن أودية جهنم وادي غي، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهو واد في جهنم بعيد القعر منتن الرائحة، يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وفي جهنم بئر مغلق اسمه الفلق، منه تسجر جهنم وتسعر، إذا فتح هرب منه أهل النار لما يجدون من شدة حره. وهناك واد يقال له جب الحزن الذي أمرنا الرسول بالاستعاذة منه، وهذا الوادي تشتكي منه جهنم من شدة حره. فيه حيات وعقارب، كل عقرب بقدر البغل، لها 70 شوكة، في كل شوكة راوية سم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه، يجد مرارة وجعها 1000 سنة. ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصديد، وهو يصرخ ويستغيث، وتقول له الملائكة: أين هذا الصراخ؟ قد كنت في الدنيا تضحك. قال ابن مسعود في قوله تعالى: زدناهم فوق العذاب، قال: عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. خرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. والنار فيها حيات ثخن رقبة البعير، وعقارب كالبغال، وشارب الخمر يسقيه الله من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: مدمن للخمر سقاه الله من نهر الغوطة، فقيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار نتن ريحه. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أناسا من الرجال والنساء معلقون في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب النار من أسفلهم، ولهم صراخ وعويل، منهم من علق بثدييه ومنهم من علق بفرجه. فقال: من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة، ويؤتى بالمتكبرين، فيجعلون في توابيت من حديد من نار، ثم يجعلون في بئر في جهنم، ثم تطبق عليهم من فوقهم، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة. وطعام أهل النار من شجر الزقوم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ويروى موقوفا على ابن عباس. قال تعالى: إن الدنيا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال جل في علاه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى: طعاما ذا غصة، وهو شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. خرج الترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا وصلت بطونهم قطعت ما في بطونهم. قال سبحانه: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وغسلين هو صديد أهل النار وقيحهم. فإذا أخذ الإنسان الإناء يريد أن يشرب ويدفع الشوك الذي غص به، يجد الماء حميما يغلي، فلا يجد بدا من شربه، فإذا أدناه من وجهه سقط لحم وجهه في الإناء من شدة حرارته، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ولئن سألتم عن ثيابهم فقد أخبرنا الله عنها في قوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وفي قوله: سرابيلهم من قطران. فثيابهم من نار، ولباسهم من نار، وفراشهم من نار، وتغشى وجوههم النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فهم لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهو لا يموت فيها ولا يحيا، يمشون على نار ويجلسون على نار، ويشربون من صديد أهل النار، ويأكلون من زقوم النار، وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة يجرونهم على وجوههم مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم في حفر في النار، وذلك شرابهم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وجوههم مسودة كلما نضجت جلودهم، بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تأكلهم النار في اليوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون. وروي أن سماكة جلد الواحد منهم 90 ذراعا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال سبحانه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أهل النار تتغير أشكالهم فتسود ألوانهم ويمج في أجسادهم وتمسخ صورهم إلى صور قبيحة وتكون لهم رائحة منتنة حتى إن بعضهم ليؤذي أهل النار بريحه النتنة. وإن الله ليزيد في أجسامهم، فقد ورد أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد وما بين كتفيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وورد أن الكافر ليجر لسانه الفرسخ والفرسخين يوم القيامة يتوطأه الناس، رواه أحمد والترمذي. وكذلك الذين لا يخرجون الزكاة توسع جلودهم حتى تكون تكوى بالذهب والفضة التي لم يخرجوا زكاتها. واعلموا عباد الله أن أخف أهل النار عذابا يوم القيامة من يلبس نعلين من نار أو يوضع له جمرتان تحت قدمه يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. عباد الله، هذا عذاب تطيش العقول من تصوره وتذهل النفوس وتتفتت الأكباد من ذكره، فكيف بمن هو فيه؟ كيف بمن يعذب في النار؟ وفي الأثر إن الواحد من أهل النار لو خرج منها ودخل نار الدنيا لهدأت نفسه ونام 1000 سنة مستريحا، لكنهم في عذاب جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لهم فيها زفير وشهيق. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، رواه ابن ماجه وهو صحيح الإسناد. فهم يصطرخون فيها ويسألون الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب، والله إنهم يسألون تخفيف يوم واحد فقط، فلا يجابون على ذلك، فينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقال لهم إنكم ماكثون، فينادون بأعلى أصواتهم جبار السماوات والأرض، فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيأتيهم الرد وهو أشد عليهم من العذاب، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيعلو صراخهم وعويلهم وليس لهم ناصر ولا معين، ليس لهم راحة إلا البكاء، وليزال أهل النار في رجاء حتى يجاء بالموت ويذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزداد أهل النار حسرة. حسرة، فالحسرات أنباء مهولات، ندامات وتأسفات، ورد ذكرها في غير ما آية من الآيات تصدر عن معرضين

والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار وفرشهم ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران، بين ضرب المقامع وثقل السلاسل، تغلي بهم النار كغلي الحب القليل في القدور، ويهتفون بالويل والثبور، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تهشهشم بها جباههم، فينفجر الصديد من أفواههم، وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، وتسقط لحومهم وجلودهم حتى يجرونها خلفهم كما يجرون ثيابهم، ومع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. عباد الله، اعلموا أن صفة جهنم تطول، وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف، فينبغي لك أن تخاف من النار، وليس المراد بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل، وإنما المراد خوف يمنع عن المعاصي ويحث على الطاعة. وأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال ثم يقولون استعنا بالله، نعوذ بالله، يا رب سلم، نسأل الله السلامة، وهم مع ذلك مصرون على القبائح، فهؤلاء هم مسخرة للشيطان يسخر بهم كيف يشاء. قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وبكى الحسن مرة فقيل: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. وكان السلف يبكون عند ذكر النار وعذابها. قالت ابنة الربيع بن خيثم، قالت له: يا أبتي، ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. وكان سفيان الثوري ينام أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار، النار، النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويسأل الله فكاك رقبته من النار. قال عبد الله بن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يقرب يده منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وبعضهم كان إذا مر على حداد أو نار موقدة تغير لونه، لأنه يتذكر نار الآخرة، وربما خر مغشيا عليه. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على تذكر النار، وأخبرنا أن ما نجده من شدة الحر في الصيف هو من فيح جهنم، وأن ما نجده من شدة البرد في الشتاء هو زمهرير جهنم. هذا: وصلوا وسلموا على من أمركم بأخذ التقوى من النار، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في برك وبحرك أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رب العرش العظيم، يا قيوم السماوات والأراضين، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وجميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى